خالد أم أنها مطلقة، يعني أن خالد دائما هو الأول الذي يدخل؟ إضافية. إذن لذلك نقول إن أولية الله مطلقة، يعني هو الأول الذي ليس شيء قبله، كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأولية، لدفع وهم من يتوهم أنه قد يكون غير أول في بعض الأحوال، وهذا ممتنع في حق الله، فهو الأول الذي لا شيء قبله. وهذه الإحاطة زمنية أم مكانية؟ زمنية وليست مكانية، ليست مكانية، زمنية. هو الأول الذي لا شيء قبله. المخلوقات لها بداية أم لا؟ والخالق ليس له بداية، ليس له بداية، فهو الأول الذي لا شيء قبله. يقول والآخر، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآخرية بأنه الآخر الذي لا شيء بعده، ونقول فيها مثل ما قلنا في الأول أن هذه الآخرية مطلقة ولا كيف؟ ولا إضافية؟ مطلقة، لا شيء بعده، لا شيء بعده. لا تتوهم أن الله تعالى له نهاية، فإنه ليس له نهاية، لأنه الآخر الذي لا شيء بعده. وها هي مخلوقات لا تفنى، فإن الجنة لا تفنى على الصحيح، وإنما قلت على الصحيح لورود الخلاف بين أهل السنة والجماعة، وإن كان الخلاف شاذا جدا، ولا أريد أن أفتح عليكم هذا الباب. لا أريد أن أفتح هذا الباب عليكم، حدث القوم بما فهموا. لا فناء للجنة والنار على الصحيح من معتقد أهل السنة والجماعة. طيب أهل الجنة إذا دخلوا هل يفنون؟ هل يهرمون؟ يعني يشيخون في السن؟ لا، يبقون في سن واحد، لا نهاية لهم، لا نهاية لهم، نعم لا نهاية لهم. والله جل وعلا انتفاء النهاية في حقه وثبوت الآخرية في حقه أعم وأشمل من هذا، لأن هؤلاء وإن كانوا لا يفنون، لكنه لو شاء الله أن يفنيهم في أي لحظة يفنيهم أم لا؟ يمكن، كقوله تعالى يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. مع أن هذا ممتنع شرعا ونقلا، لأن الأدلة دلت على أنهم لا يفنون أبدا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فإن قلت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وكان لابد أن نتكلم شوي عن هذا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع. وفي أصحاب النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. نقول هذا أسلوب عربي، العرب إذا أرادوا أن يذكروا شيئا على سبيل الدوام الذي لا ينتهي أبدا قالوا ما دامت السماوات والأرض، فإذا أراد شخص أن ينتهي عن كلام شخص آخر قال له لا أكلمك ما دامت السماوات والأرض، يعني إلى الأبد، يعني إيش؟ إلى الأبد. والقرآن عربي، والله جل وعلا خاطب العرب بما يفهمون، خاطب العرب بما يفهمون. ولمزيد الإيضاح يعني بحث أطول من هذا بكثير. طيب إذن الآخر، إذا قيل ما معنى الآخر نقول الذي لا شيء بعده، وإذا قيل ما معنى الأول الذي لا شيء قبله. إذا قيل من أين لك هذا التفسير، نقول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال قائل لماذا عرف الصفة عوض أن يجعل الصفة ثبوتية جعلها منفية، نقول من أجل دفع الوهم، دفع الوهم وإثبات أن هذه الصفة ليست إضافية، لأن الأولية قد تكون إضافية والآخرية أيضا قد تكون إضافية. مثلا تقول جاء زيد الآخر ثم عمرو ثم خالد، طيب هذه المرة، لكن قد يكون إيش في المرة المقبلة خالد هو الآخر، لكن الله تعالى هو الآخر الذي لا بعده شيء، ليس شيء بعده، فهمتم؟ طيب، هو الأول وهو الآخر، نعم، هو الأول والآخر والظاهر. الظاهر عرفها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي لا شيء فوقه. الظاهر مأخوذة من الظهور، وهذه المادة في اللغة العربية الظاء والهاء والراء تدل على العلو والظهور، ولذلك سمي ظهر الدابة ظهرا لأنه عالي. وقال تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يعني ليعليه ويرفعه. فالظاهر معناه إيش؟ العالي الذي ليس فوقه شيء، كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره. فالظاهر بمعنى الذي لا شيء فوقه، لا شيء فوق الله جل وعلا، لا شيء. هو فوق السماوات السبع، فوق الأراضين السبع، فوق عرشه، لا شيء فوقه، لا شيء. فإذا قلت كيف لا شيء، نقول لا شيء، لا شيء فوق، هو فوق كل شيء. ليس فوقه هواء أو فضاء أو كون أو كواكب، لا، لا شيء فوق. الكل تحت عرشه سبحان الله العظيم. انظر إلى العظمة، سبح اسم ربك الأعلى. هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الباطن فسرها أيضا بقوله الباطن الذي ليس دونه شيء. ومعنى ليس دونه شيء يعني الذي لا يحول بينه وبين خلقه شيء. فهذا السقف الذي فوق رؤوسنا لا شيء عند الله، ولا أننا الآن في مكان لا يرانا، ها؟ هل هو شيء عند الله هذا؟ طيب لو كنا تحت الأرض السابعة، في الأرض السابعة، ها؟ لأنه الباطن الذي ليس دونه شيء. إذن هو الذي لا يحول بينه وبين خلقه شيء، لا بناء ولا أرض ولا سموات ولا بحار. حتى لو كان الإنسان، رأيت هذا القطار الذي يمر تحت المحيط الأطلسي، يصل بين بلدين، هو تحت المحيط أم لا؟ لا، هكذا قالوا، لا، أه؟ لا، في الجسر ولا تحتي؟ فوقي ولا تحتي؟ تحت. طيب فوقه كم هائل من الماء، ملايين الأمتار المكعبة من الماء، شيء لا يوصف، ما يمكن عده، أعماق يعني كثيرة، المحيط تعرفون آلاف الأمتار. هل هذه تحول بين الله وبين من يأخذ هذا القطار؟ لا، لأنه الباطن الذي ليس دونه شيء. فلو ظن الإنسان أنه الآن مستخف من الله في هذا المكان، ايش نقول؟ يصح هذا؟ لا يصح، لأنه لا يحول بينه وبين خلقه شيء أيا كان هذا الشيء. طيب الأول إحاطة زمنية، الآخر إحاطة زمنية، الظاهر إحاطة مكانية، الباطن إحاطة مكانية. وبهذا تمت الإحاطة في حق الله، وأنه بكل شيء محيط، بكل شيء محيط، بكل شيء من كل شيء، انتبه، فهو بكل شيء يشمل جميع المخلوقات، ومن كل شيء زمانا ومكانا. إذن دل ذلك على عدم خفاء الأشياء عنه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب انظر الآن للآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ما قال هو الأول الآخر الظاهر الباطن، أتى حرف الواو حرف العطف بين كل اسم، بين كل اسم. قال العلماء وإذا جاء حرف الواو في الأخبار فإنه للتوكيد، فإنه إيش؟ للتوكيد. هو الأول والآخر، يعني كأنه قال هو الأول وليس أول فقط بل والآخر أيضا، والظاهر والباطن كأنه قال أيضا والآخر وليس الآخر فقط بل والظاهر أيضا، وهكذا. كل ذلك إيش؟ للتوكيد، كل ذلك للتوكيد، لأن الأخبار إذا جاءت بالواو فهي أبلغ وأوكد. مثل أن تقول جاء الطلبة، نعم، لكن إذا قلت جاء زيد وخالد وعمر أيهما أوكد؟ ها؟ الثاني، الثاني، وهو بكل شيء عليم. الضمير يعود على الله بكل شيء، مما علمنا ومما لم نعلم، بالجائز والمستحيل. حتى بالمستحيل عليم به، شيء مستحيل هو عليم به. أهو مستحيل أم يمكن أن تزول استحالته فيكون من الجائز؟ لأن الشيء إما أن يكون مستحيل أو أن يكون جائز، فهو عليم بالمستحيل. مثال المستحيل، نزول القمر على الأرض وجريانها على وجه الأرض، مستحيل هذا؟ مستحيل. هو عليم به، عليم باستحالته، وعليم بجوازه لو جاء، بكل شيء عليم. طيب الزمن والمكان نفس الشيء، الماضي والحاضر والمستقبل تقول نفس الشيء. ما هو معلوم عندنا عليم به، وما هو غير معلوم عندنا أيضا عليم به. وهذه مما لا يدخلها العموم أبدا، لأن قوله بكل شيء هذه هذا عام بأي شيء؟ بمادته، بمادته، لأن هذا من أدوات العموم، كل شيء، قاطبة، كافة، العلماء يقولون هذه من أدوات العموم بمادته. ونترك الفوائد من هذه الآية ليوم الاثنين إن شاء الله، لكن قبل الفوائد نناقشكم في ما مضى في أي شيء. آخر آية الكرسي وفضلها، نعم نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا قال المؤلف رحمه الله في آية الكرسي بعد أن استدل بها على إثبات بعض الصفات التي أثبتها الله لنفسه؟ قال من قرأها في ليلة لم يزل عليه حافظا من الله حتى يصبح. قلنا هنا يعني الوقت المعتبر هو عندما يأوي إلى في رجل. نعم. واستدلنا بحديث أبي هريرة الطويل عندما وكله النبي صلى الله عليه وسلم على مال الزكاة، على حراسة مال الزكاة، فجاء رجل يحثو من الطعام يحثو. نعم. فأمسكه أبو هريرة وقال له يعني أصبح يتشكى، قال له أرسلني فإني ذو عيال. فتركها أبو هريرة، وفي الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت مع صاحبك؟ فقال مع صاحبك لا مع جنب ما أدري مع صاحبك. يعني فأخبره بماذا فعل ماذا، فقال إنه سيرجع في الليلة الموالية. يعني فرجع الرجل يحثو كالعادة من الطعام، فامسكه أبو هريرة فشكله كالعادة الحصر في المرة الثالثة. قال له أرسلني وسأعلمك كلمات، وقرأ آية الكرسي. نعم، وقرأ آية الكرسي وقال يعني من قرأها لم يزل عليه حافظا من الله حتى. عندما أخبر النبي قال صدقك وهو كذوب. وسددنا بهذا الحديث أن كذبك وهو صدوق، وكذبك وصدقك وهو كذوب. نعم. يعني سددنا بهذا الحديث على قلنا الصدق يمكن أن يأتي حتى من الكذب، يمكن يكون الإنسان كاذب ويصدق يعني مرة أو مرتين. قلنا هذا يعني هذا من الإنصاف، حيث أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان إذا رد على أهل البدع كان إذا يعني أتوا بأشياء جيدة يعني يوافقهم، يقول نعم وهذا يقول هذا يعني يوافقهم. نعم. قلنا هذا ما هذا منهج أهل السنة والجماعة. والدليل في يعني الحديث يعني الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. صدقك وهو كذوب، تمام. هذه الآية ختمت بذكر اسمين من أسماء الله الحسنى، العلي العظيم، وقلنا إن العلو لله ثابت في الذات والصفات، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولكن خالفهم غيرهم. أولا قالوا لا نصف الله من علو، فإننا نكون وضعناه في مكان ونكون جسمناه في حتما، وهذا منتفي حق الله تعالى، فنفوه العلو من هذا الوجه. لا، ليس من هذا الوجه فقط، هم أتوا بشبهة، وهو معك أتوا بشبهة أن الله في مكان، المكان مخلوق، أن الله لا يمكن أن يكون في مكان. نعم، لو كان في مكان لكان جسما وشبهناه في أجسادنا. نعم، هذا قالوا لا نثبت العلو لله عز وجل. إذا ماذا نقول؟ أين هو عندهم؟ أين هو عندهم؟ عندهم العدم. قالوا لا، ما قالوا العدم، من صرحوا؟ ما صرحوا به، لكن قالوا لا نقول متصل بالعالم ولا منفصل منه. يمين؟ لا يمين ولا شيء. شمال؟ لا. فوق؟ لا. تحت؟ لا. لا شيء. لا شيء. صحيح؟ لا. وهذا صحيح؟ لا، هذا باطل. هذا باطل. ما وجه بطلانه؟ وجه بطلانه هو أن الله سبحانه وتعالى أثبت العلو لنفسه، ثم نقول أن هنا هو علو ذات وليس علو ذات وصفات. وهو معهم أينما كان. وبعدين تقول هذا الذي تقولون فيه أنه ليس بيمين ولا في ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا يسأل عن مكانه، هذا هو بعينه العدم بعينه إذا بعينه، فها قول مفضى بيمين الإلحاد، فلا نعرف شيئا لا تتصف بهذه الأوصاف يعني إلا العدم. فنقول فنثبت لله، ونقول كذلك من وجه آخر نقول هو يريدون نفي الجسم عن الله، فنقول ماذا تريدون تقصدون بالجسم؟ إذا كنتم تقصدون أن الجسم يعني كأجسام المخلوقين فنعم هذا منتفي في حق الله. ما الذي تتميز به أجسام المخلوقين؟ التركيب. التركيب، ولكن تركيبها على وجه الافتقار. نعم. ونقول إذا قصدتم يعني الجسم يعني ذات الله، فنقول أولا نقول هذا اللفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. ما هو لفظ الجسم؟ أن لله جسم. الجسم أو الجسد. الجسم. نعم. هو فنقول لكن نقول لله ذات تليق به، ذات عليه تليق به، وصفة بالصفات التي قائمة بنفسه. هذا. نعم. طيب كيف نرد عليهم في ما قالوه أن الفوق مكان والمكان مخلوق، والله لا يحل في المخلوقين، إذا ليس فوق ولا في مكان؟ قل حتى عندنا يعني في اللغة العلو هذا من صفات الكمال، فكونه دعنا من اللغة، هذا لنعلم. أولا نرد، نبدأ بالتخلية قبل التحلية. الأدلة متوافرة ومتواترة في ذلك، والآيات عديدة تدل على علو الله حقيقة. مثاله كثير منها بذكر العلو كقول تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وبذكر أن الأشياء تنزل من عنده، أو بذكر أن الأشياء تصعد إليه. لا، هذه كلها قد تنازع فيها. الأعلى نعم هو أعلى، هي أعلى، قد يكون أعلى صفة، هم قالوا علو صفة. استواء مثلا، كيف الاستواء؟ قالوا استوى لهم، معروف أن العرش هو أعلى المخلوقات وهو مستوى على عرشه، هذا قد تنازع فيه أيضا. جارية السؤال، الشبهة التي أوردوها أريد أن نرد عليهم فيها. أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ هذه رد عليه. قال ابن عباس لا، من هو الله جل وعلا؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ لأن الاستفهام هنا إنكاري، يعني أتأمنون مكره الذي في السماء؟ من هو الذي في السماء؟ دليل من السنة. السؤال فأقرها، هل يستلزم أن نقول إنه في السماء أن تكون الفيل الظرفية، يعني كما تقول الماء في الدلو، وأن تكون السماء محيطة به، أم أنه هو المحيط بكل شيء؟ إذن نحتاج إلى دليل أيضا، لا نخرج مدلول اللفظ العربي عن أصله إلا بدليل. نعم. في بعض الأحيان الغربية كما تجد العلوم كذلك. مثاله؟ قوله تعالى: ولو صلبنكم في جذوع النخل. يعني على جذوع النخل. على جذوع النخل. سيروا في الأرض. سيروا في الأرض ليس المراد سيروا في جوفها بل على ظهرها. فامشوا في مناكبها. نقول مثل ما قلنا أيضا. يعني إيش؟ نعم. وعلى هذا فقس. توافقون؟ طيب. إذن لذلك بطل قوله بالنقل والعقل واللغة أيضا في الحقيقة لا شك علاوة على الفطرة والحس أيضا. إذن نقول هذه شبهة وهؤلاء سلكوا طريق من؟ طريق العقلانيين الذين يريدون تنزيه الله بعقولهم ويغفلون عن أنه سبحانه نزه نفسه فلا يسلكون سلوك النصوص بل سلوك العقول فينحرفون. فإذا جاءوا لينزهوا ماذا وقعوا؟ وقعوا في شر لأن اعتمادهم على العقل الذي يستند إلى شيئين إلى الاستحسان والاستقباح. وإذا لم يكن الاستحسان والاستقباح مبنيين على النصوص نعم فإنهما لاغيان لأن العقل قد يستحسن شيئا لكنه يكون مخالفا لما عليه الأدلة فيكون ملغيا. وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب أصول الفقه في أصول الفقه إن شاء الله أن الاستحسان من الأمور التي اعتبرها أهل العلم لكن ليس على إطلاقه. هم يستحسنون أمورا ويستقبحون أمورا. ما المرد في ذلك؟ العقل من النقل؟ لا عندهم العقل. ولذلك قالوا ننزه. فالذين نفوا الصفات وقعوا في التعطيل فصاروا كالذي يعبد العدم كذا. نعم لأن الذي سلب عنه صفة الفوقية أو العلو وقال لا تقل في مكان. إيش معنى هذا؟ الذي لا يكون له مكان من هو؟ العدم. وليس معنى أننا نقول إن له مكانا أو أنه عال أو أنه في السماء أن يكون هذا المكان محيطا به لأن الله أثبت إحاطته المطلقة بكل شيء زمنا ومكانا. طيب الثاني القول الثاني لمن أنكر علو الله ذاتا لأن علو الصفة ما أظن أننا اختلفنا فيه ولكن في الحقيقة اختلفنا علو الصفة لأن هؤلاء إذا نسبوا أو إذا نفوا عن ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات هل نزهوه؟ هل يكون بذلك عاليا صفة؟ لا لأن كون تنزيه الله وإثبات علوه صفة هو أن نثبت له ما أثبته لنفسه وأن نثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بلا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. انتبه. فالذين نفوا نقول إذا نفى صفة العلو الذاتي بالضرورة قد نفى صفة العلو الصفاتي. الذي نفى صفة العلو الذاتي بالضرورة يكون قد نفى صفة العلو الصفات لأن علو الصفة والذات هنا متلازم ولا غير متلازم؟ متلازم لا شك. فالذين قالوا إنه لا يوصف بالعلو لأنه لا مكان له، هل نزه الله هؤلاء؟ لأنهم شبهوه بماذا؟ بالعدم. شبهوه إيش؟ بالعدم. نأتي إلى الفريق الثاني الذين يلا حات ما أدلته؟ طيب ماذا أرادوا؟ أرادوا ماذا بهذا القول؟ أرادوا أن يثبت الله بأن الله في كل مكان. نعم، ولكن ماذا أرادوا الحقيقة؟ نعم، علاوة على هذا. لا لا لا، الذين قالوا أن الله في كل مكان ماذا أرادوا؟ دعنا من الحلولية التي غلت. الإحاطة، إثبات الإحاطة، الإحاطة العقلية على عقولهم، لأن الإحاطة الكلية حاصلة هي. الإحاطة الكلية حاصلة، لكن أرادوا إثبات إحاطة يريدونها له وهو قد نزه نفسه عنها. طيب، واستدلوا بظاهر آيات منها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعهم، ولا خمسة أكمل، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أينما كانوا، وهذه عامة أم لا؟ عامة. الثانية وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في دليل آخر لا، هذان أهم الأدلة التي استدلوا بها على إثبات معيته الذاتية. فهل هذا القول صحيح؟ أولا، ما هي المعية؟ يوسف، المعية في اللغة العربية هي المصاحبة. هل المعية أو المصاحبة تستلزم ملازمة المصاحب للمصاحب؟ وما الدليل؟ ما حضرت؟ أخي الكريم أنت وش؟ ها؟ ما رجع حسن. لا يلزم أي شيء من ثبوت المعية الملازمة. الملازمة سواء كان على سبيل الإلصاق، الملاصقة، أو الامتزاج والاشتباك مثلا. صحيح. الأول مثاله والقمر معه. نعم. يعني مع المسير، يعني ما زالوا يسيروا والقمر معه، مع العلل للقمر يعني في السماء. العرب إذا قالت لازلنا نسير والقمر معنا، هل مراد القمر معهم في الأرض؟ القمر في السماء وما في الأرض، ولكن هو ملازم معهم أينما مشوا هو معه. نعم، هذا شيء. كنت في الفقية هذه. إيش هي؟ من أهل الفقية هذه. نعم. كيف الامتزاج الاختراع؟ هذه قهوة معها سكر. هذه إمام مسجد أثبت المعية لله بهذا المثال. حدثكم عنه في خطبة جمعة والناس استحسنوا ذلك وصاروا يكبرون الله أكبر. أراد أن يثبت أن الله معنا في كل مكان فضرب المثال بالقهوة والسكر. قال رأيتم إذا اختلط السكر بالقهوة لا يرى، والعياذ بالله. وهل هذا مثال صحيح؟ هذا خطير، خطير جدا. هو يظن أنه مثال مستقيم هذا. ففر من شيء فوقع في شر منه. نعم نعم. لا والعامة جاءوا بعد يستفتون في يومها جاءوا يستفتون. كيف القول هذا؟ سكر ويذوب وهو هو في القهوة موجود لكنه غير لا يرى، يعني كأنه قال موجود معنا بذاته لكنه لا يرى. طبعا أتى بأسلوب حتى يقنعه أنه أينما كانوا فهو معه، الله معك في كل مكان. إذا قلت الله معك في كل مكان ظهر اللفظ، لو لم يقيد لكان فيه محذور ومحظور. هو معنا في كل مكان بماذا؟ بالعلم والسمع والإحاطة، صح؟ هل هو بالذات؟ هل هو ممتزج بخلقه؟ ها؟ غير ممتزج بخلقه. نعم. أيضا فيه معنى آخر للمعية، كان يقول الرجل أنا معي وأنا كان يسأل الرجل عفشي فيقول عفشي معي، والعفش هو بعيد عنه، كان يكون في بطن الطائرة مثلا أو يكون في شاحنة أخرى عفش، لكن هو يقصد أن العفش بزل معه. أو أن يسأل الرجل عن زوجته فيقول زوجتي معي وزوجته أيضا بعيدة عنه، فبهذا تبين بأن المعية لا تستلزم دائما المصاحبة، وأن يكون الشيء ملازما لهذا الشيء الذي هو معه. ونجيب عن الآية التي تستدل بها أن الله عز وجل معنا حيثما كنا بإحاطته وسمعه وبصره لا بذاته سبحانه. صحيح؟ لكن قبل أن نستدل لا بد أن نرد عليه، نقول قولهم باطل أم صحيح؟ باطل. إذا قالوا باطل أرونا ما وجه بطلانه، لأن الذي يرد على خصمه يحتاج لأمور السفيان. أولا يحتاج إلى أن يبطل قوله، ثانيا أن يجيب عن الأدلة التي استدل بها، ثالثا أن يأتي هو بأدلته التي يريد أن يعلي بها الحق ويزهق بها الباطل. فالمثل ليس أن قولك باطل وانتهى، فهمتم؟ وهذا هو الرد البناء العلمي. فهل عندك هذا الرد أنت؟ أي إخوة؟ أنا بيني وبينك الآن، دعك من الإخوة. ما وجه بطلان قوله؟ التعليل بالحكم ها ممتنع. عرفنا ما التعليل بالحكم؟ مر علينا هذه المسألة. إذا قال قائل هذا حرام، قال ليش حرام؟ قال لأنه حرام. تعليل بالحكم يصح هذا؟ باطل لأنه باطل؟ ما يصح. باطل لماذا باطل؟ عندنا وجه قبل هذا. يستلزم قولهم ماذا؟ تجزؤه أولا. كيف تجزؤه؟ كيف؟ شيء الذي يكون في كل مكان فإما متجزئ أو متعدد حتى يشمل كل أماكن. مثاله؟ مثلا الهواء مثلا. أي. الهواء في داخل المسجد أو هواء في مكان آخر. أي. متجزئ يعني. إذن هذا متجزئ أم لا؟ لا هذا ممتنع في حقه، وبالتالي يقول قوله من هذه الجهة في وجه آخر. كذلك يعني قوله مستلزم عدم تنزيه عدم تنزيهه من الأماكن القذرة إذا ذهب الإنسان معه إليها. إذا طبقنا يعني الآية على مفهومهم أن المصلحة لا يكون معه، وهذا ممتنع. إذن الله منزه عن ذلك من هذه الأوجه الثلاث. أننا لو قلنا أنه معنا في كل مكان استلزم ذلك تجزؤه كتجزؤ الهواء مثلا، وتعدده كتعدد الأشياء. الثالث ها؟ عدم تنزيه عن مواطن القذر والنجاسة. إذن المعية ثابتة أم لا؟ ها؟ المعية ثابتة، معية ثابتة بأي شيء؟ ببعض صفاته وما تقتضيها، الإحاطة والسمع والبصر والمراقبة. نعم، والمعية لها أسباب أخرى، من في معية خاصة وفي معية عامة، في خاصة الخاصة. نعم، وفي معية تثبت بأي شيء. لا، إذا جاء الإنسان بوصف أشياء كالصبر والتقوى والإحسان وما أشبه ذلك كما سيأتينا في بابها إن شاء الله. هذا عن هذا الذي أخذنا. هو الأول والآخر، ما أخذنا فوائد. ثم استدل المؤلف رحمه الله بآية سورة الحديد، هو الأول وهو الآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو ضمير الشأن عائد لمن؟ على الله جل وعلا. الأول، ما معنى الأول يا حاتم؟ أول بلا ابتداء. كمان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول؟ نعم، الأول الذي لا شيء قبله. الأول، هل هذه اسم، هل هذا اسم من ماذا؟ هذا اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله، والأسماء دلت على الصفات، صح؟ طيب، إذا دل هذا الاسم على صفة، فهل الصفة هنا ثبوتية أم منفية؟ ثبوتية. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي لا شيء قبله؟ ما قال الأول الذي له الأولية؟ ليش قال الذي لا شيء قبله؟ للذي لا شيء قبله نفي الإثبات هذا، ها؟ نفي. لماذا؟ نعم، الأولية كيف الأولية الإضافية؟ يأتي عام، ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، فقال الأول الذي لا شيء قبله، يعني ما هو أول في وقت دون وقت، صح؟ أو في زمن دون زمن، بل هي الأولية المطلقة. طيب، الآخر، الآخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الذي ليس بعده شيء، الذي لا شيء بعده أو ليس بعده شيء. لماذا قال هذا؟ كذلك من نفس السبب، بدفع الوهم أن يكون شيء بعد الله عز وجل، بعد الله، صحيح؟ فصلنا فيها أكثر منها. نعم، فصلنا، كنا حدثنا عن الجنة والنار، كنا هم خالدين أهل الجنة والنار، قل يخلدون فيها كذلك الجنة والنار، ولكن قلنا هم خالدون لكن الله قادر على إفنائهم، فلهذا ثبت لله أنه هو الآخر. صحيح. الجنة والنار كيف؟ والله ما سمعت. أنت حضرت الدرس؟ الجنة والنار خالدتان لا تفنيان، على الصحيح، على الصحيح، لا تفنيان أبدا، وأهلهما لا يفنون، لا يفنون. قد يقول قائل إنهم آخرون، ليس بعدهم شيء لأنهم خالدون، ماذا نقول؟ قد يقول قائل هذا لدلالة النصوص عليه، فما الذي يجعلنا نقول نقيد؟ ما الذي يجعلنا نقيد؟ نقول آخريتهم، آخريتهم نقول بقاؤهم ليس كبقاء الله، يعني بقاؤهم يعني هو تحت مشيئة الله، فلو شاء الله أن يفنيهم مثل أفناه، أما الله فهو الباقي لا يفني. إذن الآخر الذي لا شيء بعده. فهؤلاء حتى وإن ثبت لهم الخلود يمكن ماذا؟ يمكن أن يفنوا أم لا؟ يمكن أن يفنوا ويؤتى بخلق جديد، صحيح؟ طيب ها؟ نعم، ولكن الآن لأن الله تعالى نفى فناءهم، إياكم أن تتوهموا أن في فناء لهؤلاء، لا فناء في الآخر، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. لا تتوهم وتقول عسى أن نفنى أو ربما نمكث نحن فيما قدر الله عز وجل علينا ثم تخلق دنيا أخرى ويأتي قوم، لا، هذا ممنوع. إياك أن تفتح على نفسك هذا الباب، هذا النصوص أبطلت، فهمتم؟ إيه، لأنه قد تتشوفون تقولون تتخيلون مثل هذه الأمور، تقول نعم عسى أن تقوم قيامة أولى ويحشر الفريق الأول وينتهي هذه العصور كلها من آدم ثم يبعث آدم جديد وتصير حياة أخرى جديدة، لا، هذا ردته النصوص. لا في كتاب اسمه كشف الأستار في الرد على من قال بفناء أهل النار، أظن الصنعاني، وقد حققه الألباني أظنه، وفيه كتب ألفت في هذا. نتكلم على فناء الجنة والنار، على أن عدم خلق أشياء أخرى بعدنا ممتنع. النصوص دالة، القرآن والسنة دلت كثيرة كثيرة، مثل قوله تعالى هذه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقام عذاب الجحيم. لا لا ما لا لا لا نعم، النصوص واضحة في أن الدنيا واحدة والآخرة واحدة، ما في دنيتين وآخرتين، ما تعددت هذه الأمور، ما تعددت. طيب الأول والآخر الظاهر، ما المراد الظاهر؟ ما المراد الظاهر؟ المعنى أنه فوق كل شيء، وقلنا الظاهر كظهر الإبل. طيب الظاهر كيف عرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي لا شيء فوقه. الظاهر هذه المادة الظا والها والراء تفيد، ومنه سمي ظهر الدابة أعلاها. اثنين ليظهره على الدين كلها، أي نعم، وأنزل الذين ظاهروه من أهل الكتاب من صياصيه، أنزله من صياصيه. شوف طيب الآن الظاهر الذي لا شيء فوقه، لا شيء، صحيح؟ إذن إذا كان له ظل يوم القيامة ليظل السبعة أصناف، يوم لا ظل إلا ظله، لا لا لا، الذين ردوا القول قالوا إنه لا ظل له، لا ظل للرب، فالإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، قالوا هو ظل يخلقه الله، وقالوا إن هذا لو قلنا إن له ظل استلزم أن تكون الشمس أعلى منه، وهذا نقول لنا هذا الأولى أن لا نتكلم فيه. أحسن. الظاهر الباطن، الباطن لا يحول بينه، عرفه بما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ليس دونه شيء. مش معنى ليس دونه شيء؟ يعني لا يحول بينه وبين خلقه شيء. شيء السماوات تحول بيننا وبينه؟ تحول؟ السقف هذا، الأراضين السبع لا يحول بيننا وبينه شيء، باطل. بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. Yeah. أربعة أمور: معلوم لنا، مجهول لنا، مستحيل. كيف المستحيل؟ ينزل ويمشي معنا في الأرض ويمشي في الأودية ويمشي في البحر، فهذا حتى ولو وقع فإن الله عز وجل يعلمه. صحيح. والجائز كل ما جاز تطلع الشمس، نعم. طيب إذن هذه الآية، نعم، قوله تعالى الأول والظاهر هذه إحاطة زمنية، وقول الأول والآخر إحاطة زمنية، والظاهر والباطن إحاطة زمنية. إذن يستفاد من هذه الآية، نعم، لما تكلمش عن الباطن أتيتم بمسألة الظل، ما العلاقة بين هذه الظل؟ الظاهر، تكلمنا في الظاهر في العلو الذي ليس فوقه شيء. قلنا بعض العلماء بالنسبة للذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله، هل هذا الظل هو ظله هو جل وعلا، أم أنه ظل يخلقه؟ هو ظل يخلقه، فالإضافة إضافة المخلوق إلى الخالق. كان تقول ناقة الله وسقياها، هل ناقة الله يعني كيف ناقة الله؟ أنه خلقها، بيت الله، بيتي للطائفين، عبدي، نعم، هذا من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى الخالق. فهمت؟ الواو، نعم، ما فائدتها؟ وكان يمكن أن يقول هو الأول والآخر الظاهر والباطن، لكن هذا اللي التوكيد يعني وجود هذه الصفات في الله، التوكيد وجود ايش؟ هذه الصفات، لان هذه الاسماء مثلا اسماء الله الحسنى ذكرت بغير الواو، مثل اخر الحمد لله هذيك الصفات، مثل سوره الحشر: عالم الغيب والشهاده، الرحمن الرحيم، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. هل تخللتها الواو هذه؟ لا، لكن هنا في اول الحديث تخللتها لتوكيد ثبوت هذه الأسماء الدالة على الصفات التي تستلزم الإحاطة المطلقة الزمنية لله والمكانية. فيستفاد من هذه الآية ثبوت هذا الاسم، هذه الأسماء له سبحانه، الأسماء الحسنى، فالأول من أسماء الحسنى، الآخر، الظاهر، الباطن. ويستفاد من هذه الآية ثبوت صفة الأولية لله، الأولية المطلقة، والآخرية المطلقة، والظاهرية والباطنية، كل هذه صفات. طيب، ويستفاد من هذه الآية ثبوت إحاطة الله المطلقة في الزمان والمكان، في الزمان الأول والآخر، والمكان الظاهر والباطن. فإذا قال قائل لو أننا ذكرنا الأول هل من المستحسن أن نذكر الآخر أم أننا نقتصر على ذكر الأول؟ نقول الأولى اتباع ما جاء في كتاب الله، فإذا قلنا الأول نقول الآخر، وإذا قلنا الظهر نقول الباطن. فإذا قال قائل لو ذكرنا هذه الأسماء له سبحانه لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، والظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء بعده، نقول إذا أردنا أن والباطن الذي لا شيء دونه، هل نقول إذا ذكرنا هذا يكون مستحسنا لدفع الوهم وللتفسير؟ جيد، هذا نقول جيد لا بأس. نقول حتى لأن خاصة الظاهر والباطن لا يعرفون الناس، الأول والآخر يعرفون هذا، لكن الظاهر والباطن قل من يعرف معناهما. ويستفاد من هذه الآية ثبوت شمول علم الله سبحانه في قوله وهو بكل شيء عليم، بكل شيء. وهل هذا الجزء من الآية يدخله التخصيص؟ أجيبه، هل هذا يخصص؟ لا يخصص، لا، ولو كان العام بمادته قد يخصص. عودوا كافة إلى دياركم، كافة هذا عام يمكن أن يخصص، إلا زيدا. إذا لا يلزم من ثبوت العام بمادته ألا يخص. وأوتيت من كل شيء ولها وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هل أوتيت جزء من السماوات؟ نعم لا لم تؤت. إذا لا يلزم من ثبوت العام بمادته أن لا يخص. لكن هنا لا تخصيص. ليش؟ لا تخصيص. وهذا في كل صفة الله. في صفة الملك لله ما في السماوات وما في الأرض، هل يخص هذا؟ هل يقال إلا ما ملكت الملوك واستولت الحكام وملك الناس من العقارات؟ أم أن هذا كله داخل إلى ملكه؟ داخل إلى ملك. لا تخصيص في الصفات التي وردت بصيغة العموم. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله سبحانه، أنا أقرأها على الجر ولا كيف؟ وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. نعم بالجر. نقول وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا أمر من أوامر الله جل وعلا. وهذه الآية سورة الفرقان، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به، نعم وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. تعلم أن الأصل في الأمر الذي وجهه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو له ولأمته من بعده، لأنه الإمام، وما وجه إلى الإمام يوجه إلى المأموم، إلا ما دل الدليل على تخصيصه. إلا ما دل الدليل على أي شيء؟ على تخصيصه. لأن الأصل التأسي للخصوصية. فلو قال قال هذا أمر له عليه الصلاة والسلام، لأن الضمير ضمير مخاطب المفرد، وتوكل أنت، نقول أنت من معك، كما كقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى. وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل هو التفويض، التفويض تفويض الشيء، من وكل يكل يعني فوض. هذا من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فقد قال أهل العلم إن التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية، كونية أم حسية. تعيد؟ يلا عاد. قلت لك تعيد، قلت نعم. قال أبعين أن التوكل في الاصطلاح هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب حسية يعني كونية، هي أم شرعية، كونية أو شرعية. هذا هو التوكل، صدق الاعتماد على الله لا على غيره. التوكل يعني الاعتماد والتوكل على من؟ على الأسباب أم على مسببها؟ على مسببها. لأن الإنسان إذا توكل على غير الله فإن عاقبته إلى الخذلان. ونقول إن من أسباب وقوع الخذلان للإنسان في الحياة عدم توكله على خالقه ومولاه. نعم الإنسان إذا خذل في الغالب، أقول في الغالب إذا خذل لأنه لم يصدق في توكله على الله. انظر لما حصل للصحابة رضي الله عنهم في غزوة حنين، في غزوة حنين حينما قالوا لن نغلب اليوم من قلة، لكثرتهم فباءوا بالهزيمة في أول المعركة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ولم يثبت في تلك الغزوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم مع 100 من أصحابه. براءة انتبه. إذن ماذا نقول؟ نقول لا بد من الاعتماد على من؟ على من؟ على مسبب الأسباب لا على الأسباب. صدق الاعتماد على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار. في جلب المنافع مثلا في طلب الرزق، قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا في جلب منفع ولا دفع مضرة؟ قد يقول قائل أن أيضا في دفع مضرة وهي مضرة الجوع، لكن هذا في جلب منفع وهو الرزق. طيب دفع مضرة مثل لو بلي الإنسان ببلاء، كان يبلى بسحر أو بعين أو بمرض حسي أو بشيء، نقول إذا توكل على الله حق التوكل مع الأخذ بالأسباب الشرعية فإن الله تعالى يدفع الضرر الذي أنزله بعبده. فلك مع الأخذ بالأسباب، لأن عدم الأخذ بالأسباب يرده العقل والنقل اثنين، خلافا لما عليه أهل التصوف والصوفية. رزاق بلا استرزاق يقولون، كالذين ضحكوا على من يطلب الحديث على الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ضحكوا عليه قالوا: أنتم تسمعون من عبد الرزاق ونحن نأخذ العلم من الرزاق، أنتم امشوا لعبد الرزاق ونحن نأخذ العلم إن شاء الله من الرزاق. هل نالوا علما؟ لا والله، بقوا أجهل من أحمرتهم، لأنهم ينفون الأخذ بالأسباب. والله جل وعلا يمكن أن يدفع مضرة أو أن يجلب منفعة لبعض العباد بلا سبب، لكن هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الإعجاز والإكرام. ولكن هل هو لكل الناس؟ هذا في الأصل من؟ للأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين. من هم؟ ليسوا أصحاب القباب، لا، بل لكل مسلم تقي بلغ درجة عالية من التقوى والصلاح والورع. وقد يبلغ درجة عالية من الصلاح والورع ولا تلحقه كرامة. فهذه مسائل يعني هل هي كثيرة الوقوع أم شاذة؟ شاذة الوقوع، قليلة الوقوع، قليلة الوقوع ليست كثيرة. هل كل مسلم في هذا العصر تقع يوميا للناس، لمن أراد الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه الضرر ويجلب له النفع يمكن بعض الكرامات، ولكن الكرامات إيش هي؟ يعني قد تكون خارقة للعادة، تكون خوارق عادات، تكون مضرة جائية آتية يعني لا مفر منها، وإذ بشيء يصرف. طيب إذا نعيد التعريف، الأخذ بالأسباب إذا قلنا يرده عدم الأخذ بالأسباب، يرده النقل والعقل. يرده النقل في قوله صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصا وتروح بطانا. فالغدو ذهاب وسفر وطيران واستيقاظ في الصباح الباكر. إذا أخذ بالأسباب أم لا؟ السعي في جلب الرزق أخذ بالأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله خاض الحروب ولبس الدروع ولبس درعين ولبس الخوض على رأسه ولبس الثياب يقي جسمه من البرد. هذا أخذ بالأسباب ولا قال لا لا لا دافع البرد هو الله؟ هذا أخذ بالأسباب. استشفى ولا ما استشفى؟ استشفى بشرب العسل وبالحجامة. ما قال الشافي هو الله وقال لا لا الشافي هو الله، هذه أمور كلها شيء، هذا ممتنع عقلا ونقلا. إذا نأخذ بالأسباب، لكن هل اعتمادنا على هذه الأسباب أم على مسببها؟ الثاني على مسببها. وهذه الأسباب قد تتوفر يتوفر تأثيرها بفعل الله وقد يتخلف، وقد يتخلف. يكفي هذا لأن عندنا تقسيم في التوكل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الآية التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية استفدنا منها فوائد. نعم. إلى ثبوت أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن والباطن. أيضا قال ثبوت الأولية المطلقة لله والآخرية المطلقة لله والظاهر المطلقة لله والباطنية المطلقة لله. إذن هذه كلها أسماء. أسماء. ها؟ صفات. الزمنية والمكانية. فهو بكل شيء عليم. كمان. بس. هل يستحسن إذا قلنا هو الأول، نقول هو الأول والآخر، قلنا أحسن هذا يعني لمتابعة نص القرآن. وهل يستحسن إذا قلنا هو الأول نقول كما قال صلى الله عليه وسلم هو الأول الذي لا شيء هو الأول الذي لا شيء قبله، قلنا بالبيان والتوضيح وسد يعني باب يسد لدفع الوهم. أي وهم؟ يعني إذا قال يعني هو الأول يعني لا شيء قبله. يعني هذه زيادة إيش؟ تأكيد على ثبوت الأولية له مطلق. صحيح؟ طيب إذا قلنا الأول هل ينبغي أن نقول هو الآخر؟ قلنا مستحسن أيضا. لماذا؟ متابعة مراعاة لنص القرآن. مراعاة لنص القرآن. ثم تظهر منه الإحاطة تمام الإحاطة الزمنية. تمام الإحاطة الزمنية. صحيح؟ هذا الذي أخذنا؟ الآية التي بعدها توكل الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت. الأمر لمن؟ لماذا؟ لأن الأصل في الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هو باعتبار الأمة؟ هو باعتبار الأمة؟ هو إمامها. طيب؟ لماذا؟ لأن الأصل تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه إلى الإمام موجه؟ ثم أن الأصل إيش؟ التأسي الخصوصية إلا بدليل. من يذكر لنا مسألة دل الدليل فيها على ثبوت الخصوصية له عليه الصلاة والسلام دون غيره؟ نعم. يعني كانك تقول العهد عليك أنت مو علي أنا. اي نعم الخصال احسنت. الوصال من الامور الخاصة به. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقين. زواج الهبة دليله قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت لك خالصة لك من دون المؤمنين. من دون المؤمن هذا الشاهد. كيف؟ أي لا أين ذهبت؟ ما نتكلم عن التبرك، نتكلم عن الخصوصية في الأمور التعبدية. لا لا نتكلم عن الأمور التعبدية التي نتعبد لله بها نحن أو المعاملات. نقول الأصل زواجه محرما وثبوت كونه تزوج بميمونة محرمة رضي الله عنها. لم يتزوج في حالة إحرام، تزوج قبل الإحرام. كيف؟ ابن عباس يقول تزوج الحديث البخاري ومسلم. وصلوا العلم إلا في وصلوا العلم إلا عند إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. من بلغك هذا؟ رأينا تكلمنا. طيب ما سألت قيام الليل خصوصية كان واجبا ثم نسخ وجوبه فصار واجبا عليه دون أمته، وصار في حق أمته مستحب. طيب حاتم، ما هو التوكل في اللغة والاصطلاح؟ التوكل لغة هو التصوير من وكل يوكل، ويعني أي فور. واصطلاحا هو صرف الاعتماد على الله سبحانه وتعالى لجلب المنافع ودفع المضار بالأخذ بالأسباب الشرعية والكونية. الشرعية أو الكونية؟ استقام، ولكن نريد من يعيد. يلا نسعد بمشاركة. التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الكونية والشرعية. صحيح. التوكل على غير الله يورث. أن يورث الخذلان. دليل كما حدث للصحابة في غزوة حنين عندما أعجبتهم الكثرة، وقال رجل لن نغلب من قلة، فهزموا ولم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومئة من أصحابه بادي يدهم والعيلة. إذن هل نصر في أول الأمر؟ لا. إذا توكل الإنسان على الله قال إني متوكل، ولكنه لا يأخذ بالأسباب، يقول لأن الله تعالى لا يحتاج في أن يدفع عني الضرر أو أن يجلب لي المنفعة فأنا أخذ بالأسباب، بل إن الأخذ بالأسباب نقص. هذا دليل على عدم صدق التوكل. وهذه شبهة وقع فيها من الصوفية. صحيح. إذا أخذت بالأسباب فأنت يجعلون ذلك من قبيل الشرك. تعرفون هذا ولا؟ أي منهم من جعل الأخذ بالأسباب نوع من أنواع الشرك. وش معنى تأخذ بالأسباب؟ يعني أنك لا تثق في ربك، لا تشرب الدواء، ابقى حتى تموت، أما تموت تسلم، لأن الشفاء بيد الله. والدليل قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفي، ما قال فهو الدواء يشفي. وأدلة يستحسنها العامة، يقولون هؤلاء أولياء لله. هذا إيش؟ تواكل وليس نريد مثالا على الأخذ بالأسباب في جلب المنفعة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جلب منفعة. هذا إيش؟ هذا بجلب في جلب المنفعة. طيب أراد طلب الولد أم لا؟ حرص على طلب الولد، إذن ماذا فعل؟ تزوج. مثال في أخذه بالأسباب في دفع المضار. كلبسه في الحرب. لبسه إيش؟ دروع وما أشبهها. نعم. واحتجم. صحيح. نعم. صحيح. الثاني تنازع فيه لأنه غير واضح. الثاني غير واضح من خدع الحرب، ليس من التوكل. نعم، ولكن قد ننازع فيه، في أشياء أظهر من هذه نقدمه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم رزق الطير تغدو خماصا وتعودوا. رزق الطير ما نشبع، رزق الطير، الطير يأكل 3 حبات من القمح. لو كان رزقنا رزق الطيور ما مشى إنسان على ظهر الأرض، تنخر عظامنا وتذهب قوانا، الله المستعان. الواحد منا يأكل 5 كيلو في اليوم ولدوب يكون رزقكم مثل ما ترزق الطير تغدو خماصا، تغدو خماصا وتروحوا تغدو في مصر وتروح بطانة. يعني لو كان يستيقظ في صلاة الظهر قل أنا أذهب لأبحث عن عمل، إيش نقول له؟ هذا كالقط، لكن لو كان قط شارد ما يستيقظ إلى الظهر. القطط الشاردة ما تنام الليل، تجد على الزبالات. أما القطط المدللة كقطط هذه البلاد، الله المستعان. نعم. توكل الرسول صلى الله عليه وسلم على الدليل في هجرته، أحسنت، في إلى المدينة، اتخاذه دليلا يوم الهجرة، أحسنت. والذي كان عنده ناقة قال اعقلها وتوكل. نعم. عدم الاتخاذ بالأسباب ليس عدم التوكل على الأسباب، التوكل على الأسباب شرك أم لا؟ هنا شرك، لا بد من التوكل على مسببه. نعم. كالطير والعاقل وانظر نبدأ ظن. هذا الذي فعله، انظر يا ان الله عز وجل قد يجلب منفعة لإنسان بدون يمكن، لكن هذا هل هو على سبيل الدوام؟ هذا خاص بالأنبياء، خاص بالأنبياء، لكن ليس دائما أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاع وربط الحجارة على بطنه، وما نزلت عليه مائدة من السماء، وما نزل له رزق كما نزل لمريم. هل معنى أن مريم أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. صحيح؟ طيب. نعم. كيف؟ نعم. ماذا قلت؟ الريح التي سخرها الله عز وجل لسليمان مثلا، إسالة عين القطر النحاس، ها؟ ولو يعني ما فعل شيئا. الأنبياء تحصل لهم أمور بلا سبب، بغير أن يتخذ سببا، تأتيه كرامة من الله سبحانه وتعالى. يمكن هذا كثير، بالتتبع يعرف. نعم، يحصل لبعض الصالحين كما حصل لمسلم الخولاني حينما يش لا ألقي به في النار، لما ألقى به مسيلمة في النار وكانت عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. المهم أن كيف قال الجبل يسارية، يسارية الجبل، عمر كذلك، الذين جاوزوا النهر كذلك، ها؟ هذا حتى مع أبي مسلم الخولاني أيضا، ولم تمس حوافر خيولهم ولا إبلهم ولا الماء، وهذا كثير معروف. طيب ماذا نقوم ونصل؟ الحمد لله. ها؟ شوف بعض الحين تقطعون الكلام حتى تذهب الفوائد، كان فيه مهمة في هذا الموضوع. ف طيب بس الله أن يذكرنا. إذن التوكل صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع منافع في جلب منافع أو دفع مضار مع الأخذ بالأسباب، والأسباب إما أن تكون شرعية وإما أن تكون كونية. والفائدة هي أن ذا القرنين مثلا آتاه الله تعالى من كل شيء سببا فأتبع سببا. فمن أهم فوائد هذه القصة أن هذا الملك الصالح الذي سخر ماله وجنده وعتاده للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله سخرها وقد أوتي من كل شيء، لكن مع ذلك كان يأخذ بالأسباب. طيب بقي لنا تقسيم التوكل. التوكل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول وهو المطلوب وهو الاعتماد على الله وحده، وهو الاعتماد التعبدي، يعني الاعتماد على الله في جلب المنفعة ودفع المضرة اعتقادا، نعم توكلا مشوبا بالرغبة والرهبة فيه سبحانه دون سواه. وهذا هو الذي نصت عليه الآية الكريمة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال جل جلاله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه موسى. في آية أخرى على الله توكلوا إن كنتم مسلمين، قالوا على الله توكلنا. نعم حتى قال بعض العلماء إن التوكل نصف الدين، واستدل بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الاستعانة به فيها توكل. طيب هذا هو التوكل الأول، وهذا هو المطلوب والذي يمدح صاحبه ويوفق صاحبه ولا يخذل، نعم، وهو دليل على كمال الإيمان في قلب الإنسان. القسم الثاني توكل على المخلوق، على المخلوق، لكنه ليس توكلا تاما، فيكون في قلب الإنسان مثلا توكل على الله من جهة لكنه يشارك مع الله غيره في التوكل، وتكون هذه المشاركة مشوبة برغبة ورهبة. هذه شرك أصغر وقد تصل بالإنسان إلى الشرك الأكبر، انتبه. الشرك إيش؟ أصغر، وقد تصل به إلى الشرك الأكبر. مثاله إنسان يشتغل عند صاحب شركة فتجده يخشى صاحب الشركة كخشية الله أو أشد خشية، أو تجده يسعى في إرضائه كما يسعى في إرضاء ربه أو أكثر، لأنه يقول هذا صاحب الشركة هذا الذي أشتغل عنده، لأنه لو رفضني انقطعت الخبزة كما يقولون. هذا الشرك، لأن الذي يملك الرزق هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي سخره الله لك إنما هو سبب لا أكثر ولا أقل، إنما هو إيش؟ سبب. قد يكون هذا الإنسان عنده توكل على الله، يوقن بأن الله هو جالب النفع ودافع الضر، لكن مع ذلك يصرف شيئا من هذا إلى المخلوق. طيب حط بالك مثال آخر في الجمادات، لتتخذ الإنسان سببا غير شرعي، مثل لو علق تميمة أو علق وديعة أو علق ودعة ودعة ودعة لا وديعة أو علق وتر أو أي شيء بنية دفع الضرر، ضرر العين أو جلب المنفعة، كان يعلق صبح أو نوع من أنواع الورود أو شيء، ماذا نقول؟ هذا الشرك أصغر. الشرك في أي شيء؟ في الربوبية، في أي أنواع التعبد، في أي أنواع العبادات، في التوكل، في أي شيء؟ في التوكل، لأن الواجب أن يتوكل الإنسان على الله وحده. نعم يأخذ بالأسباب، لكنها لا بد أن تكون أسبابا شرعية، لا بد أن تكون أسبابا شرعية. طيب، القسم الثالث، أن يتوكل الإنسان على غير الله توكلا محضا والعياذ بالله، فيعتقد ويعتمد على هذا المخلوق في جلب المنفعة ودفع المضرة، سواء كان هذا المخلوق حيا أم ميتا، فهذا شرك أكبر. ما الفرق بين الأول والثاني؟ هذا يعني الفرق بين الحالة الأولى هذه التي ذكرنا والحالة هذه الأخيرة. الأول فيها خلط، والثانية توكل محض على غير الله، توكل محض على غير الله، كمن توكل في أن تنجب امرأته على الولي، لا توكل على الله، يذهب يقول أنا إذا ذهبت لهذا يعتقد أنه لو خرج من عند هذا الولي لخرجت حاملا، ماذا نقول؟ هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. القسم الرابع، وهو التوكل على الغير، لا توكل عبادة، بل في تفويضه بفعل بعض الأمور، فهذا لا بأس به وهو جائز، وهو جائز، مثل أن يفوض شخصا في أن يفرق له الزكاة، أو أن يبيع له سيارة، أو أن يشتري له شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أصحابه في بعض الأمور، وكل أصحابه في بعض الأمور. هذه أربعة أقسام. وتوكل على الحي الذي لا يموت، على الحي الذي لا يموت. الحي قلنا أنه اسم من أسماء الله، وكل اسم دل على صفة، ومن صفاته سبحانه الحياة الكاملة. فلماذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع أنه الحي الحياة كاملة، لماذا قال الذي لا يموت؟ قال العلماء، إذا ذكر الحكم وذكرت له علة، ما الذي يدل هذا؟ دل على علية ذلك الوصف فيه، مثل أن تقول اقطع يد السارق لأنه سرق، حكم معلل أم لا؟ والحكم معلل، بماذا؟ أين الوصف؟ لأنه سرق، سارق، سارق الوصف. طيب، والحكم القطع، لأنه سرق. اضرب عرق الجاني لأنه جنى أو لأنه قتل. طيب، ذكر الوصف والحكم والعلة. إذن إذا ذكر الحكم معلقا بوصف دل على أن هذا الوصف دل على علية ذلك الوصف فيه. ولما كان المشركون يتوكلون على أصنامهم وهي في الحقيقة شر من الأموات، شر من الأموات، شر من الأموات أم لا، رد الله عليهم في توكلهم بأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني كأنه يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تكون مثل هؤلاء الذين يتوكلون على الأموات الذين هم شر من الأموات، لأن الميت في الحقيقة كل ميت يبعث، لكن هذه أموات لم تحيا ولن تبعث، لم تحيا ولم تبعث. والدليل على ذلك قوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أن أيان يبعثوا، يعني هذه الأصنام أموات. ليش ما اكتفينا باللفظ أموات غير أحياء ليؤكد إيش؟ أنها لا حياة لها أبدا في المستقبل، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، لأن لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنها شيئا، فلا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن كأنه قال توكل على الحي الذي يستحق أن يتوكل عليه لأنه الحي الذي لا يموت، فالمتوكل عليه ينبغي أن يكون حيا حياة كاملة، حياة كاملة، وهذا لا يكون إلا في حق الله سبحانه جل شأنه. وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب هذا عن أي شيء؟ هذا عن مسألة التوكل. لكن قوله الذي لا يموت هذه صفة سلبية منفية، ضدها الحياة الكاملة، ضدها الحياة الكاملة، ضدها الحياة الكاملة. وسبق لنا أن حياة الله غير مسبوقة بعدم وغير ملحقة بفناء. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ثم قال وقوله وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير، ماذا هذه آية؟ فوائد. نعم، يستفاد من هذه الآية وجوب التوكل على الله عز وجل وحده دون غيره، وجوب التوكل على الله تعالى وحده دون غيره. من أين أخذ؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو أن يصدق الإنسان في اعتماده على ربه في ما يأمل في جلب منفعة ويتمنى في دفع مضرة مع الأخذ بالأسباب الشرعية. طيب، ويستفاد من هذه الآية أن من أسماء الله تعالى الحي، ويستفاد منها إثبات صفة الحياة لله، الحياة لله تعالى، ويستفاد من هذه الآية أن الذي ينبغي أن يتوكل عليه هو من اتصف بصفة الحياة الكاملة، وهذا لا يكون إلا في الله. ويستفاد من هذه الآية أن الله تعالى أكد هذه الصفة بقوله الذي لا يموت، فيستفاد منه إذن بقاء الله جل وعلا، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه لا يفنى ولا يبلى بخلاف خلقه، بخلاف خلقه. ثم قال وقوله وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير، هذان اسمان من أسماء الله الحسنى، الأول الحكيم والثاني الخبير. والحكيم قد يراد به الحاكم من الحكم، وقد يراد به الحكيم من الحكمة، وقد يراد به الحكيم من الحكم أو من الحكم، هكذا قال العلماء. فهذه تشمل ثلاث معاني، الأول حكم، الثاني حكمة، الثالث حاكمية باعتبار التحاكم إليه، كلها يشملها هذا الاسم حكيم. أما الأول فهو سبحانه وتعالى الحاكم في خلقه بالمعنى الأول، وهو نافذ فيهم حكمه كونا وشرعا لمن هداه الله. ويتفرع على هذا أن أحكام الله تنقسم إلى قسمين، أحكام كونية وأحكام شرعية. أما الأحكام الكونية فإنها نافذة في جميع الخلق، نافذة فيهم جميعا، وأما الشرعية فإن الذي هداه الله هو الذي يعمل بها، ومن لم يهده نعم لا يكون ممتثلا لحكم الله. مثاله من القرآن، أفحكم الجاهلية يبغون، أي نوع الحكم، الشرعي أم الكوني؟ الشرعي. قل أفغير الله أبتغي حكما، هذه نتركها في القسم الثالث، نريد أن نتكلم عن الحكم. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، هذا كوني وشرعي. طيب إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، شرعي، لأن السياق دل. من قائل ذلك؟ يوسف للسجينين. طيب قول أخيه روبيل الأكبر، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا كوني، الشرعي حكم الله به أنه لأنه أخذ أبوه عليه الموثق والميثاق في أن يرجع بأخيه الأصغر. فهمتم؟ إن الحكم لله الأولى، إن الحكم لله الشرعي، والثانية حتى أو حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، كوني. ما ضابط التمييز بين الحكم الكوني والحكم الشرعي؟ ضابط التمييز بين الحكمين أن الأحكام الكونية لا مفر منها ولا خيار للعبد فيها، سواء كانت خيرا أم شرا. الموت حكم ولا ما هو حكم؟ قال حكم شرعي. من قال شرعي؟ جمال، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الموت حكم كوني، هل يخير فيه الإنسان؟ لا. المرض كوني وشرعي، صحيح. الزلازل والأعاصير والأحكام كلها كونية، لا خيار للخلق فيها، صحيح. طيب الصلاة حكم شرعي، قد ينفذ في بعض الناس ولا ينفذ في بعضهم، لأنه قد يمتثل بعض الناس وقد لا يمتثل البعض الآخر، وعلى هذا فقس. فالتكاليف الشرعية كلها أحكام شرعية، وغير التكاليف الشرعية كلها أحكام كونية. طيب، هذا بالمعنى الأول، معنى الحكم. بالمعنى الثاني أجيبه الحكمة، نقول أيضا هو سبحانه وتعالى الذي حكمته بالغة، والحكمة قال العلماء هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، وليس المراد بالحكمة كما يعتقد بعض العامة أن الحكمة هي الرفق، لا. فالجهاد في سبيل الله حكمة أم لا؟ وهل فيه رفق ولا فيه شدة؟ إقامة الحد على الزاني، وإقامة القصاص على الجاني، حكمة أم لا؟ شدة ولا رفق هذا؟ هي شدة لكنها رفق من وجه آخر، ورفق بالجاني لأنه تطهير له من عذاب الآخرة، ثم رفق بالأمة أيضا في إنقاص نسبة الجريمة وردعهم. طيب، لكنه شدة، لأن بعض الناس يريد أن يأمر بالحكمة، وإن كان قد يكون له دليل في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قد يقول قائل الحكمة هذه إذا كانت هي وضع الشيء في موضعه لا يلزم من كون الإنسان داعي أن يدعو دائما بالرفق، لأن الدعوة قد إذا كانت برفق دائما فإنها تتميع والناس يستخفون بها، خاصة في هذا العصر.